والسلف. أما بعد عباد الله، فقد من الله عز وجل علينا بشهر رمضان، فهو شهر مبارك وموسم عظيم للطاعات، يعظم الله عز وجل فيه الأجر ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب، شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والرزق من النار، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي صحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنه، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن ساله أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده أخذتها بالصائم أطلق عند الله وبيع المسك، بالصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفيهما أيضا عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للجنة بابا يقال له ريان، يقال له ريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني. أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره عند الله، ولم يكن كارها لفضله ولا شاكا في ثوابه وأجره. ولا شك أن كل مسلم يكون حريصا على صيام هذا الشهر إيمان واحتساب، ولا يكون ذلك إلا بأن نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وقد جمعت جملة من الآداب التي كان يلتزم بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حتى يتحلى بها الصائم في رمضان ليتحقق غايته، وهذه هي الأدب. أولا، الآداب الواجبة: أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهمها الصلاة، وأن يؤديها في وقتها بأركانها وواجباتها وشروطها مع جماعة المسجد. ثانيا، أن يتجنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله، وهذا هو الصيام الحقيقي، لأن الصيام قسمه بعض العلماء إلى ثلاثة أقسام: صيام العوام وهو مجرد الإمساك عن شهوتين كالبطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروبها، لكن صيام الخواص وصيام الجوارح أن تصوم بجوارحها كلها، وذلك بأن تمنعها عن الحرام، وصيام الخواص الخواص وهو صيام القلب. إذا أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه، أو أن يتجنب الصائم جميع ما حرم الله عز وجل عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال مثل الكذب والغيبة والنميمة، وأن يتجنب قول الزور والعمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة لأن يدع طعامه وشرابه. الله في غنى عن المعصيات، في غنى عن عباداتنا، وفي غنى عن طاعاتنا، لأنه الغني سبحانه وتعالى عن عباده، فلا تضره معاصيه ولا تنفعه طاعتها، وإنما حينما يأمرك الله ويحثك الشرع على الامتثال، إنما ذلك لمصلحتك أيها الإنسان. وأن يغض من بصره يحفظ فرجه. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال صمت فليصم صدرك وبصرك ولسانك عن الكذب والحرام والمحارم ودع عنك هذا الجار وليكن عليك وقار سكينا ولا يكن يوم صومك ويوم شكرك سواء. ثالثا لا بد من معرفه احكام الصيام حتى لا يكون لا يقع المسلم فيما يحسن صومه وهو لا يدري. فينبغي على المسلم ان يسال اهل العلم عما يشكل عليه من احكام الصيام. هناك آداب مستحبه ومنها تاخير السحور بضم السين تاخير السحور اي وجبه السحور لان سرقات صحه فان في السحور بركه فيها البركه ماشي العمر ديال شخص مثل اخر ما مقام ولا يتيسر به اشياء خفيفه الاكل هو الثقيل وكذا كل قبل ولكن ديك الوجبه تصحح حاسها حسب هذيك الوجبه هذه السحور مهمه بزاف فيها البركه وميز الله عز وجل هذه الامه في هذه الوجبه بوجبه السحور وكذلك في تعجيل الافطار. اذا من السنن المستحبه ومن الاداب المستحبه ان تؤخر السحور وكذلك تاخير تعجيل الافطار بمجرد كما قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من هنا افطر الصائم. وانت ماشي في بلد لا يوجد فيه الامن بمجرد ان تسمع الله اكبر حل لك وقت الافطار. بعض الناس يقول حتى يدير الاذان وما تمشي تصلي عايش لا هذه من صفاتي ماشي من صفات المسلمين. اليهود كانوا يتاخرون كانوا يؤخرون الافطار الى ما بعد المغرب. اما ديننا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا زالت هذه الامه تغل ما عجل الافطار واخر السحور. تعجيل الفطر وذلك عند غروب الشمس. فعن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما عجل الفطر. لا تزال امتي بخير ما عجل الفطر. وعليك ان تقابل وتربط بين خيريه هذه الامه وتعجيل الافطار. لأن فين الخير؟ الخير يكون الخير في امتناع السنة في الصلاة. يقول لك في الصلاة عجل الإفطار فأنت إذا حينما تمتثل فأنت على خير في الخير. إذا لا تزال هذه الأمة لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر رواه البخاري صحيح. لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. والسنة أن يفطر الصائم على رطبات فإن لم تكن رطبات فثمرات فإن لم تكن ثمرات حسى حسوات من ماء كما في الحديث الصحيح. فإذا صلى المغرب تناول حاجة أيضا من الأمر المهم جدا جدا في الصيام في رمضان الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام لأنها من الأوقات المستجاب فيها الدعاء. ففي سنن أبي بن ماجه عن الجرح قال إن للصائم لا تراد إن للصائم دعوة لا تراد الله عز وجل لما تحدث عن الصيام أعقب الآية آية الصيام أعقبها بآية الدعاء. فقال عز وجل قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حتى في الآخرة. فإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ليس عبثا أن يأتي الله عز وجل بآيات الدعاء عقب آية الصيام. الأمر في القرآن لا يحتاج إلى شك. كل ما في القرآن دقيق وحكيم. الله لما أتى بآية الدعاء عقب آية الصيام ليشعرك أخي المسلم بأن شهر رمضان شهر الدعاء وأن الله يستجيب فيه للدعاء وأن الله عز وجل يتجلى فيه للعباد في كل ليلة وينتظر منك أيها الداعي دعوته وينتظر منك أيها السائل سؤالك وينتظر منك أيها صاحب الحاجة حاجتك. فإن الله عز وجل رحيم. الله عز وجل كثير العطاء فهو المانع. اذا فلا تكن غافلا عن امر الدعاء في رمضان ولا تكن كذلك انانيا فتدعو لنفسك فقط بل ادعو لنفسك ولاهلك ولجيرانك ولاخوانك المؤمنين والمسلمين وللامه الاسلاميه. فلغبنهم فلغب بدعوة رجل صالح صادق مع الله في دعوته. أن يغير الله عز وجل حال هذه الأمة من حالتها إلى حال آخر. لا تستهينوا بالدعاء، لا تستهينوا بالدعاء، فالدعاء سلاح عظيم، سلاح عظيم، والله عز وجل ينتظر منك. ولربما يبتلي الله عز وجل العبد ليسمع أنينا وليسمع دعاء وليسمع حنينا وليعلم أن هذا العبد وليعلم العبد أن الله عز وجل يقبل دعوته، وأن الله عز وجل يستحيي كما في الحديث أن يرد يد العبد خائمتين إذا رفعهما إليه، فالله يستحي إذا رفعت إليه يدك دعاء أن يردها خائمة. لكن وهنا لا أستطيع ما قلت، لكن أعني بأن للدعاء شروطا وللدعاء آدابا، فلا بد أن تتوفر في العبد الداعي. فإذا توفرت الشروط فالله عز وجل وعد مع أجابته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي هذا فليستجيب لي، أو شرط فليستجيبوا لي وليستجيبوا لي. فإذا استجبت لله وامتثلنا أوامره وشدبنا نواهيه، فإذا رفعنا إليه يدنا بالدعاء إليه لا يردها خائبة أبدا، لا يردها خائبة أبدا. إذا الدعاء عند الفطر وأثناء الصوم لأنها من الأوقات المستجاب فيها الدعاء. ففي سنن ابن ماجه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم دعوة لا ترد عند فطره، إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت العجل إن شاء الله، ادعوا بما شئت. هذيك يعني الدعاء اللي يقول الناس المعروف أني لك أنه لك صمتم، هذا ضعيف ضعيف. الدعاء الصحيح: وذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت العجل إن شاء الله. تقبل ربنا تقبل منا إنك أنت، ادعوا بما شئت من الأدعية الواردة الصحيحة. أيضا السنن المستحبة في رمضان قيام اليوم، قيام صلاة التراويح، وهو سنة مؤكدة وتسن فيها الجماعة، وله ميزة وفضيلة عن غيره في أي وقت آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تجنب كذلك أيها الأخ الكريم وأيها الأخ المسلم، تجنب الإفراط في الأكل والشرب، فإن من حكمة الصوم التخفيف عن المعدة، التخفيف عن المعدة، فإنه ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، ومتى شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في بقيته، فيفوت المقصود من الصيام. فالمقصود منه أن تذوق طعم الجوع ويكون تاركا للمشتهى، أن تتذوق طعم الجوع وتحس بآلامه وبآلام الذين يجولون الدهر قبله. فحينما تجوع تستحضر الجوع وتستحضر الفقراء وتستحضر المساكين وتستحضر الذين لا يجدون ما ينفقون، وتستحضر أولئك الذين لا يجدون ما يتناولونه ذات هذه الدنيا، فتجمع نفسك عليها وتنفق عليها، فتكون بذلك قد جمعت بين الحسنيين. من فطر صائما كان له اجر مثل اجره لغير ان ينقص من اجره، لغير ان ينقص ذلك من اجر صائم شهر. هذه الفضائل وهذه الاحكام وهذه الاداب ما ينبغي ان نغفل عنها مع الاسف الشديد، خاصه غير صومون حول عدد السنين زي نفسه كنسوا الناس. لماذا شرعت الصلاة في الجماعة؟ لماذا شرعت هذه الجمعة؟ لماذا شرعت العبادات؟ كثيرة من العبادات هي شرعت الجماعة لغرض ولمقصد، وهو يسمى التكافل الاجتماعي. فحينما تجمع في رمضان وتتذوق وتتمرغ وتحس بآلامه، تستحضر الجوع، كما حينما تمرض تستحضر المرضى، وحينما يصيبك ما يصيبك تستحضر أولئك الذين يعانون معاناة شديدة. فلا تجعل شهر الصوم شهر فتور وكسل، وهذا أيضا من الآداب. لا تجعل شهر الصيام شهر النوم. عادة عديد من الناس، لا أقول الكل، يبقى في الصحة واحدة ولا تنفع، ومشي عمرك وشمشي ناس تصلي فين صليت؟ وحتو إلى مشي صليت مشي صليت ولا تسلس، لا أساس، أنت مشي صليت إلى مشي كيف تمشي ناس؟ طبعا الأساس إلى قبيل العائلة قبيل المغرب، وش هذا الصيام؟ صيام العباد، صيام الجهاد، صيام جهاد النفس، صيام معاملة، صيام صب وجلد. الصيام كله عباده. وقت طلوع الفجر الى غروب الشمس وانت في عباده، اتستشعر هذا الامر؟ اتستشعر انك في عباده؟ كما انك حينما تقبل على ربك في الصلاه تكبر تكبيره الاحرام وتسلي، ما بين تكبيره الاحرام والسلام لا يجوز لك ان تفعل شيئا خارج الصلاه، لان ذلك يبطلها ويزيدها. فالصيام كذلك، حينما تعزم الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس فانك في عباده، تكون حريصا كل الحرص على كل ما يمكن ان يقوي هذه العباده ويزيدها يعني اجرا، وحريصا كل الحرص على الا تفسدها بمفسدات، الا تطلق بصرك في الحرام، ولا تطلق لسانك في الحرام، ولا تطلق اذنك في الحرام، وكن حريصا كل الحرص على صيامك لانه امان. هناك ايضا لا بد من هذه النقطه، فالصيام شهر ذكر، شهر تسبيح، شهر قراءه القران، كثره القراءه والذكر والدعاء والصلاه والصدقه. فروى البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس دائما اجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان في رمضان الضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالفقراء في وقت واحد، وليس منا إلا من يهتم بأمور المسلمين. ماشي تيجي رمضان عاد تفكر الفقير المسكين مزيان، تفكر مزيان، ولكن ما تنساش بعد رمضان. إذا النبي كان أجود الناس دائما في كل وقت. يأتيه الرجل يطلب منه جبة فيعطيها له، ما كان يبيت عنده الدرهم واحد، كان هكذا صلى الله عليه وسلم، كثير الجود، كثير العطاء، وهكذا كان صحابة الكرام، كانوا يتنافسون في الخيرات، وفي ذلك هذه التنافس من يتنافسون، سابقوا إلى مغفرة الله، سابقوا، وهذا وقت المصارعة، وهذا وقت المسابقة، وهذا وقت التنافس. شهر رمضان يضاعف الله فيه الحسنات، يضاعف فيه الأجور، فلا ينبغي الإنسان أن يكون غافلا. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه شعبي، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ربيع القرآن، وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال الدفع له بكل طريق من تعليم جاهله وقضاء حوائجه وإطعام جائعه. وكان جده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان لشرف وقته ولمضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم، والجمع بين الصيام وإطعام الطعام لذا ينبغي علينا أن نقدم الخير للآخرين ما استطعنا، أن نقدم ربما أخي الكريم. والله العظيم إذا أردت أن تسعد، أدخل السعادة على الآخر. إذا أردت أن تبكي دموع السعادة، أدخل السعادة والفرح على الآخرين. سئل حكيم: من أسعد الناس؟ قال: الذي أسعد الناس. من أسعد الناس؟ قال: الذي أسعد الناس، الذي يسعد الناس ويدخل السعادة على الآخرين والفرح على الآخرين هو أسعد الناس. وما إنسان سعيد بماله، بأهله، ببيته، بعشيرته، بقبيلته، بصحته، بعافيته، بوظيفته، ولكن هل أسعد الناس؟ هل أسعد الناس؟ إذا السعيد الحقيقي هو الذي أسعد الناس وليس من كان سعيدا لنفسه فقط. وقالت العرب قديما: ليس منا أو ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. فالذي يعيش لنفسه لم يعرف الإنسانية، فالذي يعيش لنفسه لم يعرف قدره، ولم يعرف لماذا خلقه الله، ولم يدرك قيمة أن تدخل السعادة على الآخر، وأن تعيش من أجل الآخرين، وأن تشقى من أجل سعادة الآخرين، وأن تمرض من أجل صحة الآخرين، وأن تفتقر من أجل غنى الآخرين. هذه المعاني أن لنا لها، وكيف لنا أن نتمثلها، وكيف لنا أن نصل إليها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا، وأن يجعلنا من الذين صاموا رمضان إيمانا واحتسابا، ومن الذين قاموا إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين غفرت ذنوبهم وتقبل توبة آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، هذه فرصتك فلا تضيعها، وهذه لفاحة ربك قد أقبلت فلا تعرض عنها، وهذا موسم الخير قد أقبل فشمر عن ساعد الجد، وكن حريصا كل الحرص عليه فلا تضيعه. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدب وأقصر. فإذا دخل رمضان نادى منادي: أيا باغي الخير ويا باغي الشر أدب. رمضان ليس شهر الشر، وليس شهر الفتنة، وليس شهر المعصية، وليس شهر، بل هو شهر الخير. الذي يريد الخير ينادي عليه هذا المنادي: أيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدب. بمعنى هذا موسم الخير ليس موسم الشر. الذي يريد الخير فهذا موسمه، فهذا موسم تجارة مع الله، التجارة التي لا تمر. السعيد من فاز بالشهر العظيم، ولان جائزة الرحمن الرحيم، وهي العتق من النيران، والشقي من حرم فضل هذا الشهر الكريم، وحرم ما فيه من الخير العميم. أخي المسلم، إن حاجتنا إلى ما يطهر الله به قلوبنا ويغفر به ذنوبنا أكثر من حاجتنا إلى ما يغني به فقرا. إن حاجتنا إلى ما يطهر الله به قلوبنا، إلى ما يزكي به نفوسنا، إلى ما يخلص به نفوسنا من أمراضها، من حقد وغل وحسد وبغضاء. إن حاجتنا إلى ما يطهر قلوبنا أكثر من حاجتنا إلى ما يغني الله ما يغني به ما يغني الله به فقرا. بل إن الفقر الحقيقي هو غنى النفس، بل إن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. ما أحوجنا إلى غنى النفس، ما أحوجنا إلى ما يطهر به قلوبنا. وجاء الصيام ليطهر به القلوب. الصيام مطهرة للقلوب، الصيام مطهرة للقلوب. عليك أن تتفقد قلبك، وعليك أن تتحسس نفسك، وراقبها طيلة رمضان، ثم انظر في نهاية رمضان: هل هو قلبه هو نفسه؟ هل تلك النفس هي نفسها؟ لم تتغير؟ فإذا وجدت تغيرا على مستوى قلبك، حب، إيمان، طاعة، فإذا وجدت تغيرا على مستوى قلبك فاعلم أنك قد صمت هنيئا لك. وإذا لم تجد تغيرا على مستوى قلبك ولا نفسك فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. عليك أن تسأل ربك أن يبلغك رمضان المقبل، وإلا فإن الإنسان سيحس بغبن وبحسرة وندم، ولكنه لا ينفعه ذلك. حتى لا تندم اغتنم، يغتنم خمسا قبل خمس، حياه قبل موتك، وصحه قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. اغتنم الفرصه امامك فلا تضيعها. نسال الله عز وجل وأن يوفقنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آله.